التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء التاسع. من سجن إلى امتلاك منصب في مصر، لكن إخوته غير موجودين وأهل غير موجودين. تأتي الأحداث أنهم يأتون أهله ليأخذون العطاء، فيأتي بهم الله ويسبب الأسباب لأن يجمع بينه وبين والده الذي بعد عنه 30 عاما. هذا كله في نهايته اسمه لطف. واحدة ممكن تكون بتعاني من 20 سنة، بيهيئها الله جل وعلا لأعلى المقامات. هذا لمن أحسنت بالله ظنا. لكن انظري لمن لم يحسن الظن بالله، لما تأتيه الألطاف والرحمات ما يعرفها، يبقى متحسرا على ما فات. يا ريت كان جرالي كده من زمان، وانا حامل ايه بقى بأي جديد دلوقتي؟ ها يعني ما تفهم. التي لا تعرف اسم الله اللطيف الخبير ما تفهم لطف الله جل وعلا. تحكي امرأة تقول عن نفسها قبل ان تعرف طريق الله فقدت مبلغ 1000 ريال تقريبا. طيب وبحثت ولم تجده، 500 ريال او 1000 ريال، وبحثت ولم تجده، وبعد قليل من الايام رزقت من حيث لا تحتسب 3 اضعاف المبلغ. المفروض تقول لطف الله بي، عوضني ربي. وتقول طول الوقت افكر لو كانت هناك 1000 ريال ما كانت أصبحت 4000. يعني هي بتفكر مش في الرزق اللي جالها عوضا، لا، ده بتفكر في اللي ايه، متحصرة على اللي فات. طب انت شوفي رحمة ربك، أرسل لك سبحانه وتعالى ورزقك بدل 500 3. لا، هي متحصرة تقول لو كان الألف موجودي كان بأربعة، بدل ما تقول الصبر على الألف جاء ب3000، تقول لو كان 4 كان يبقى أحسن. فالحقيقة أن الذي لا يعرف ربه لا يدرك ألطافه ولا يدرك رحماته ولا يدرك عطاياه سبحانه وتعالى. قلب أعمى، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الحقيقة أن الله ما يبتلي عبد إلا ويلقن من أجل أن ينجح، يكرر عليه. لكن هناك عبد أعمى وعبد بصير. يكرر عليك أحد الكلام أن ربنا سيعطيك، ربي يعوض، فتدخلي في ضيق، فيبقى هذا الكلام يتقرر في قلبك بقدر ما فيه من إيمان، رطوبة الإيمان في قلبك ينير لك قبل أن تدخلي الأزمة والاختبار. ربي يلقنك الإجابة سبحانه وتعالى، يوحي إليك، يعلمك. أحيانا كثيرة يخطر في الدرس مثل وأضربه، يعني سبحان الله العظيم، كثير جدا من الاستشارات الأخوات يقولوا لي والله العظيم كأنك بتردي على مشكلة في حياتنا. طيب، كأن متصور أني أتكلم عن الحالة التي هو يمر بها. طب أنت عرفتي حالتي منين؟ هذا اسمه رزق ساقه الله إليك ورزق ساقه الله إلي. لأن في معرفة الرب حل لكل بلاء، حل لكل مشكلة، كل ضيق في الصدر، كل ثغرة القلب ممكن يقع منها يسدها اليقين باسم من أسماء الله. طيب، فتجدي أنك تدخلي على معرفة الاسم، الاسم كأنه بيصف بلائك ويعالجه، لأن كل مشكلة موجودة في كتاب الله جل وعلا. لازلنا على نفس القاعدة، أنت في اختبار، قبل الاختبار يعطيك الرب، يعلمك الرب. إذا كنت أنت نبيها تنتفعي، إذا كنت حقا تريدي وجه الله تنتفعي، إذا كنت بقى ممن اعتنى بالدنيا والتفت قلبه إليها فمهما أكرر عليك ما تفهمي. لذلك ينقسم الناس أمام علم الله والعبر إلى أعمى وبصير كما قررت مرارا وتكرارا. واسم الرب من أهم الأسماء، ورد أكثر من 500 مرة طوال الوقت. ربك يربيك بالمواقف والأحداث والابتلاءات، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب، طوال الوقت يربيك من حال النقص لحال التمام. ربما من المصلحة أن تسمعوا اسم الرب حتى يزداد فهمكم بالتوحيد. طيب، لما تفهمي اسم الرب سيتم في قلبك ما معنى توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه تفرديه وحده بالخلق والملك والرزق والتدبير وقضاء الأمور والإسعاد والإشقاء والإعزاز والإذلال. طيب، انظري لآيات النجم وأنه بعد ما يقول إيه، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه وأنه أن أفعال الربوبية. طيب، طيب، توحيد الألوهية بقى إيه؟ هو لب التوحيد. والموحد توحيد الألوهية لابد أنه موحد توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فأي شخص يتجه قلبه لله وحده لابد أنه معترف بأصل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يعني إيه الكلام ده؟ ما معنى توحيد الألوهية؟ أتى من إله. طيب، توحيد، كلمة توحيد قلنا بمعنى إفراد. ما معنى أن تفرديه بالإلهية؟ الألوهية أتت من إله، أي تألهه القلوب. يأله كما قلت لك هتسمعي اسم الله واسم الإله الاثنين مع بعض في المحاضرات. يأله يحب، يعظم، يتعلق، يشتاق. يأله يحب، يعظم، يتعلق، يشتاق، يقصد. هذا كله يدور حول التأليه. ولذلك لما يأتيك في قوله في سورة الزخرف كلام عجيب، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، جميلة، كيف تفسرينها؟ فتقولين أهل الأرض يؤلهونه وأهل السماء يؤلهونه. التأليه فعل العبد، فعل العبد. احنا قلنا الربوبية أفعال الرب، هو الذي يرزق ويعطي ويمنع ويدبر. أنا متأكدة من ده، فلما أنا أكون متأكدة أن ربي وحده هو الذي يدبر لي الأمور، قلبي أنا سيتجه لهذا الرب الذي في السماء، أؤلهه يعني أعظمه، هو أحبه، هو أتعلق به، هو في قضاء أموري. ولأني عندي علم بالصمد وهو المتكئ إليه في قضاء الحوائج، فعندي علم بأنه وحده الذي يرزق، يدبر، يعطي، يمن بالسعادة، يمن علي بالسعادة. اللهم امن علي وعلى طالباتي بالسعادة يا رب. دبر لنا يا رب أسباب السعادة، وأسعد قلوبا أحبتك وعظمتك وتعلقت بك واشتاقت إليك. يبقى تحبه، تعظمه، تتعلق به، تشتاق إليه، وهو في الأرض إله، أي أن خاصة أهل الأرض، خاصة أهل الأرض يحبونه ويعظمونه ويؤلهونه ويشتاقون إليه. يبقى إذن التأليه فعل العبد. ما معنى أن يؤله الله؟ يحبه الحب الذي يوصله لتعظيمه، وليس أي حب، الحب الذي يوصلك إلى تعظيم الرب جل وعلا. هنا ما معنى أن يؤله العبد الله؟ طيب، يبقى التأليه، نعرف ما معنى التأليه، الحب الذي معه تعظيم. يعني أنا دايما حتى في الكتاب سؤال مثيل سؤال وجواب تعرضت لشرح هذه النقطة، وإن كان شرحي لكتاب 200 سؤال وجواب الحكمي ما نزل في التسجيلات، يعني عشان محدش يطلبه. قلنا إن أصل العبادة هو كمال الحب لله مع كمال الذل والتعظيم لله. كمال الحب حب مع تعظيم، وذل مع انكسار. يبقى المعنى يؤله الله يحبه الحب سبحانه وتعالى الذي يوصله لتعظيمه سبحانه وتعالى، وليس أي حب. ولذلك قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كحب الله دي لماذا هذا شرك؟ لماذا الندية؟ لأنهم نددوا مع الله في توحيد الألوهية. شوفي عشان تعرفوا بس صدق الكلام. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما توحيد الألوهية؟ إيه بقى معنى توحيد الألوهية بعد ما ذكرنا معنى التأليه؟ إفراد الله بالمحبة والتعظيم والإرادة والقصد وجميع أنواع العبادات. كل العبادات اللي تبقى طلعة بتفرديها الواحد. إفراد الله بالتأليه أي المحبة والتعظيم. يعني ماذا تقولين عن نفسك؟ لا محبوب عندي أحبه غاية الحب وأعظمه وأعظمه غاية التعظيم إلا الله. لا معظم في قلبي إلا الله، لا أكبر في قلبي إلا الله. فأرد كل محبوب غيره وكل محبوب عندي أتقرب به إلى الله وأحببت لله، وأرد كل معظم غيره. وهذه هي معركة الحياة. معركة الحياة أن يعرض عليك محبوبات غير الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. طيب يعدد الله جل وعلا جميع أنواع المحبوبات: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا. طيب معركة الحياة أن يعرض عليك غيره. طيب فلا تعظمي إلا الله. تصوري طول حياتك وأنت تجاهدي محبوبات غير يعني محبوبات لا تدعيها تتمكن من قلبك. لا إله إلا الله. فاكرين لما شرحنا في اسم الله؟ لا كانسة تكنس كل تعظيم إلا لله، ولا حارسة أن يتعلق قلبي إلا بالله. طيب ولذلك لا إله إلا الله أي أني أشهد وأشهد أن قلبي ليس فيه يا رب معظم غيرك، ليس فيه يا رب من أريده غيرك. كأنك تقولين: أشهد أني قلبي امتلأ بحبك وتعظيمك، ووضعت لا حارسة على قلبي. هذه لا بالضبط بمثابة الحارس. حارس في خط أحمر تمشي في الحياة وشخص يؤشر لك، طيب يشغلك يحاول يخرجك من طاعة الله إلى معصيته، وأنت تكادي تحبي حبا جما ويخطر على بالك ويتكرر. فتنة أشياء، شخص أو شيء، محبوبات تحبيها حبا جما، شهوات تخطر على بالك وتتكرر، لكن في قلبك التوحيد وتعظيم الرب وتأليهه تقهر كل محبة. المحبة الحقيقية في القلب لله تقهر كل محبة تريد أن تخرجني من حب الله إلى غضبه وسخطه. هذا الذي تحبه، الذي عنده إشارة حمراء، يده ممدودة بالإحسان، صفاته تتبدد للعيان، فتمسكي لا وتضعيها بعرض قلبك وأمام عينك، تسدي بها أذنيك، ولا يكون بقلبك إلا الله. كلما خطر على ذلك شيء اطرديه، طالما انه يقلل من تعلقك بالله جل وعلا. طيب، فنحن عندنا جماعة عندهم تعظيم لغير الله، طيب كثير جماعات من الفرق الضالة عندهم تعظيم لغير الله، مثلا جماعة يأتون فيقرؤون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متعبدين محبين، لكن يمشون في طريق غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، قلوبهم تعظم شيخ الطريقة، يعلقون صوره على الجدران، يعلقون صور المقامات على الجدران، ينظرون لشيخ الطريقة في ليلهم ونهارهم، تعلق بغير الله. طيب، فتحشى قلوبهم بمحبة الولي وتغطي محبة الولي محبة الله، وهذا ما يسبب الانحراف. طيب، في ناس أيضا حتى تطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدد يكون من الله، ونحن يعني نجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم ملازم لحب الرب جل وعلا، لكن في ناس تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرف الرب جل وعلا، يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون ربنا. طيب، يعني ازاي المفروض كل ما اطرح كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم اقول رسول ارسله العليم الحكيم الملك المنان من علينا بهذا الرسول، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. شوفي، من الله، اعرفوا الله واعرفوا منة الله بإرسال هذا النبي العظيم. طيب، فأنت يوجد في قلبك لا إله إلا الله، محمد رسول الله، بعدما أغلقت قلبك وصلت، بعدما أغلقت قلبك على لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت ما أمرك الله به أن يوصل. ولذلك في سورة الرعد بعدما ذكر الله تعالى التوحيد قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فبعد ما تقتلي قلبك لديك نوافذ تمد بها الجسور إلى الخلق، بعد ما يمتلئ قلبك تعظيما إلى الرب فتصلي هذا وتصلي هذا وتصلي هذا وتحبي هذا، تحب الزوج وتؤدي حقه، وتحب الأبوين وتؤدي حقوقهم، والأبناء، والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل. إمتى؟ بعدما يمتلئ قلبي تعظيما للرب، لأنه وحده هو المستحق للتعظيم، وهو أحق بقلبي من أي أحد سواه. أعظم جسر يمتد من قلبك بعد شهادة أن لا إله إلا الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فما تجد عندك فتحة مفتوحة لتقوية حبك لله إلا حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هو وآل بيته الكرام وأصحابه الكرام. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونشهد الله جل وعلا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو من الله أن يجمعنا على حوضه ونهره الكوثر، ونشرب من هذا النهر، وأن نكون من أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تمد جسورك لباقي الخلق، لكن كل هؤلاء تحبيهم من أجل من؟ من أجل الله. فأنت كنت تحبي والديك وتحبي الرسول والصحابة وآل البيت بناء على أمر من أمر العظيم الملك، تحبيهم لأنه سبحانه وتعالى أمرك أن تحبيهم، تحبيهم لأن الله وصفهم بصفات الكمال، وهذا حربنا مع الروافض، هذا حربنا مع الشيعة. يثني الله جل وعلا على أبو بكر وعمر وعثمان في القرآن، ويثني على عائشة الصديقة بنت الصديق، ويثني على سيدنا أبو بكر الذي يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. كلام النبي مع أبو بكر مذكور في القرآن وانتم بتلعنوا يا ملعونين. أسأل الله أن يلعن كل من لعن أبي بكر وعمر وعثمان والصديقة بنت الصديق وحفصة. بابي لا تحزن إن الله معنا. فيعتني النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا أبو بكر ويطمئنه ألا يحزن ويصبح. وأنتم يا شيعة يا روافض يلي بتقرأوا القرآن تسبحون وتمسون تسبونه. فيقول لك ما علاقتك بأبي بكر حتى تنحمق هذا كله. أقول أمرني ربي الذي هو معظم معظم عندي أحبه وأؤله أن أترضى عن أبو بكر وعمر وعثمان. رزق ساقه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبه وكان من صدقه والكل يكذبه فاستحق استحقاقا أن يكون خليفته. كل هذا من الذي ولى أبو بكر؟ من الذي جعل أبو بكر إماما بالناس وهو مريض؟ وهو مريض الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمن بالإمامة؟ ها؟ كل هذه أرزاق من الله ساقها الله جل وعلا لأبي بكر وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ثم وحدة برجوازية تطلع تقول ان سيدنا علي هو بيغسل الرسول اتفاجئ ان ابو بكر خد الخلافة. ومين اللي كان بيؤم المسلمين والرسول مريض؟ ومن الذي جعل ابو بكر اماما غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه ارزاق من الله. يا قومنا رضيت بالله ربا ومدبرا ومقسما. لو اراد ان يكون عليا هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل هذا سبحانه وتعالى. لو ربي أراد لعلي أن يكون هو النبي لأنزل جبريل على علي. ما يخطئ إلا جل وعلا. يا من تشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ربي ما يخطئ كما تقولون. فيرسل جبريل بالرسالة إلى علي فيخطئ جبريل وينزلها على محمد. إرادة الله نافذة. ولو أخطأ جبريل لا يعني لنزع الله جل وعلا هذه النبوة من محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاها لعلي إن كنتم تزعمون ذلك. لو أراد الله عليا رسولا لجعله رسولا حتى وإن أخطأ جبريل كما تكذبون. طيب من رضاك عن الله أن ترضي بالرزق الذي قسمه الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاء النبوة للرسول صلى الله عليه وسلم وإعطاء حق الصحبة وفضل الخلافة لأبو بكر. فهؤلاء ما يحاربون عقيدة أهل السنة والجماعة فقط، والله يحاربون ربا يقضي ويقسم الأرزاق بين عباده. كأنهم يقولون لماذا تركت هؤلاء يفعلون ويفعلون؟ اختار الله فيرون أن اختيارهم لعلي هو أفضل من اختيار الله. أريد منكم أن تفهموا المسألة جيدا. لا تتصوري أن رؤوس الاثنى عشرية صادقين في أقل ما يقولون من كلام الله. والله إن باطنهم لباطن أخبث أهل الأرض، لا يحملون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف يحملون شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أن جبريل أخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم بدل أن ينزل على علي؟ كيف يكون عندهم أدنى حب للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون حب أبو بكر للنبي وحب النبي لأبو بكر والأحاديث الصحيحة وهم يعلمونها؟ كل الأبواب تسد إلا باب أبا بكر. لو كان لأحد عندنا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أو فيناه فضل إلا أبا بكر تركنا أمره إلى الله ليكافئه، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنهم لأكذب الناس. هؤلاء أصلا صفوية يعودون في أصولهم للمجوسية، مرادتهم الحقيقية خرق صف المسلمين وتمزيع صف المسلمين، أحد سيف لليهود على المسلمين. اليهود قاعدين بيشربوا شاي وقهوة عشان الشيعة بيدبحوا في المسلمين، والمسلمين بيتخانقوا مع المسلمين، والفتن دائرة بين المسلمين. كانوا المجوسية في قديم الزمن يسمون بالشيعة الباطنية، الذين يظهرون التشيع ويبطنون الكفر التام. واقرأي عنهم في التاريخ، حاربهم الله كما وصفهم صاحب النونية القحطانية بأنهم شر أهل الأرض، كما تعلمون أن المنافقين شر أهل الأرض، وهؤلاء منافقون يظهرون أنهم مسلمون وهم أبعد ما يكونون على الإسلام. أيهم أشد عذابا، المنافق نفاقا أكبر أم الكافر؟ المنافق لأن المنافق في الدرك الأسفل من النار. وقد صور بعضهم في مجالسهم الخاصة رؤوسهم الكبار يقولون بلغتهم المترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم زف فاطمة إلى علي رضي الله عنه ومعهم الحسن والحسين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، من مجالسهم من لغتهم المترجمة. يعني علي وفاطمة خلفوا قبل ما يتزوجوا، ماذا تفهمين معنى هذا الكلام؟ من أين أتوا؟ هذا قذف بالزنا. رؤسائهم يقذفون علي وفاطمة اللي هم بيقولوا ان هم بيعظموهم بالزنا، ثم يسمعون هذا الكلام اللي قاعدين في المجلس كله وكلهم يضحكون. هل هؤلاء معظمين؟ لا، وهؤلاء رؤوسهم. وهذا تسجيل خاص نشر على صفحات الانترنت، وما تتصوروا لأي درجة حاربوا هذا، بغض النظر عن هذا التصوير، فهذا أمر مكتوب في كتبهم، هذا بعض اعتقاداتهم. هم في الأصل مثل عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا يهودي دخل الإسلام، أظهر أنه من أهل الإسلام، وهو أصل التشيع، هو أصلا يهودي. اقرأوا في التاريخ، اقرأوا في التاريخ، لأن ما راراه من تصعيد للشيعة أمر عجيب عجيب. يريدون أن يطفئوا نور الله، والله متم نوره. لو قرأت في أصلهم تجدي أن عبد الله بن سبأ هذا يهودي دخل في الإسلام، أظهر أنه من أهل الإسلام، وهو أصل التشيع، فأصولهم يهودية. وكثير من عمتهم أطبق عليهم الجهل. طيب، في كثير من الشيعة عوام ما يعرفون أن رؤساؤهم يعني يتحركون بأصابع يهودية، أو لا يعرفون أن فكرهم ممتزج من اليهودية والمجوسية. لو يعني طلعتي من على صفحات الانترنت قبر أبو لؤلؤ المجوسي، شوفي هم عاملين فيه ايه، مخلينه علم يعظمونه. أبو لؤلؤ المجوسي اللي قتل عمر بن الخطاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو مشى في طريق لسلك الشيطان طريقا آخر، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي يرويه أن الإسلام يأتي يوم القيامة فيقول يا ربي هذا نصرني، يا ربي هذا خذلني، ويأتي الإسلام فيأخذ بيد عمر فيقول يا ربي كنت غريبا إلى أن ولدها إلى أن أسلم هذا الرجل. عاملين مقام لأبو لؤلؤ المجوسي، قبر أبو لؤلؤ المجوسي اللي قتل عمر. كثير من عمتهم أطبق عليهم الجهل، فاسأل الله أن يهديهم، يهدي عمتهم. طيب، وينتقم من الرؤوس الضلال الذين يقصدون تشويه الفكر الإسلامي. العوام كما في رياض الأطفال يجلسون يبكون، لو سألتيهم كم مرة بكيت من خشية الله، والله ربما ما يعرفون عن الله شيئا. عندهم البكاء على فاطمة والحسين. طيب حكمه الشرعي عند الشيعة يعني يقولوا للأطفال وللنساء وللناس العوام ابكوا، لأن البكاء على فاطمة والحسين حكمه الشرعي أنه عندهم مستحب. طيب أين دليلكم؟ من أين أتيتم بهذا؟ من كلام الله أو كلام الرسول؟ ما في. يبكون ويميتون أنفسهم بكاء وينثمون ويشقون الجيوب ويتعرون، تجد الرجال ماشيين عرايا يدوبك ما يستر العورة المغلظة. من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذه الدموع؟ إلا أن الشيطان معهم يقف يدا بيد. أي فكر هذا؟ أي منطق هذا؟ وإذا كان الشيطان يقف مع 2000 أو 3 فالباقي هم الذين يقفون مع الشيطان، الشيطان يتبعهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هناك منافقون ولهم مقاصد، فحتى العامة منهم ليسوا صادقين في مقاصدهم. هناك سياسة وأخذ أموال الناس، كربلاء والنجف سوق، سوق اللي بيقول لك كربلاء ويعود يعيط ويروح ويحج بالملايين. أي منطق؟ أي عقل؟ فين فين البصيرة؟ يأخذ أموال الناس كربلاء والنجف سوق يحبه اجتماع الناس فيهم من أجل تسويق تجارتهم، يتاجرون بالحجارة والخروق التي تتعلق على قبر فلان وفلان والأكل والشرب في كربلاء، هذه التجارة أيضا يتاجروا بها مثل الصوفية. وعندما تقولين لرؤسائها لماذا تعظمون القبور ولا تعظمون الله، اللي بتعظموا القبور ليه ولا تعظمون الله؟ طبعا من كثرة ما يدخل عليهم من صناديق النذور، ميزانيات ملايين أعلى من ميزانيات الدول المتوسطة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله في هذا الكذب والافتراء. الفكر الخرافي، الخرافي فكر خرافي ما يقنع به عقل ولا منطق ولا دين ولا قلب ولا بصيرة ولا أي شيء. لماذا انتشر؟ من أجل المصالح المادية. لماذا ينتشر السحرة في المجتمع الإسلامي؟ ها؟ فكر خرافي وراءه السهولة. لابد أن تكوني نبيها، لا تجعلي أحد يدربك على الفكر الخرافي. العوامة الشيعة رؤساؤهم يدربونهم ويسقونهم على الفكر الخرافي، العوام في الصوفية مساكين رؤساؤهم يدربونهم على الفكر الخرافي. لما واحد شيخ بتاع الصوفية يروح يقعد في قبره، واللي حواليه لما يجوا ياخدوا منه الإجازة كما قلت يترعشوا، ده فكر ايه؟ فكر ايه؟ ولما واحد يجي يسلم على الشيخ الصوفية ويسميه يتنطط يتنطط يتنطط يتنطط كالذي يتخبطه الشيطان من المسجد، فين التعبد؟ فين فين الألوهية عندكم؟ فين توحيد الألوهية؟ متى تجعلي أبدا يا حبيبتي يا طالبة العلم يا صادقة يا مخلصة في إرادة الوصول إلى الرب جل وعلا، يلي عايزين دين صح وطريق يوصلكم إلى خالقكم وبارئكم الذي ينجيكم مما أنتم فيه، يا صوفيات يا شيعيات يلي متحوك عليكم ما تدعي أحد يدربك على الفكر الخرافي، بيدربوكم من رياض الأطفال على الفكر الخرافي والنفاق. فطبعا بالتأكيد أن الفطر تشوهت وظنوا أن هذا الحق، إلا من نجاه الله، وكل من تريد الوصول إلى الحق والله ينجيها الله، لأن ربي ودود شكور. طيب الحديث ذو شجون، الحديث ذو شجون، وأنا كان دأبي أني أستمر في أسماء الله الحسنى فقط، لكن من شدة ما رأيت من تصعيد إعلامي للتشيع ونشر الشرك والفكر الخرافي والضرب في صفوف المسلمين، قلت لا لابد من دراسة ما يريد الله من كلام الله. ما علاقة لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية؟ لا إله إلا الله تعبير عن توحيد الألوهية. ولذلك تجدي في أركان الإسلام قولا باللسان، وتجديها في أركان الإيمان اعتقادا بالقلب. ما معنى يا قومنا، علشان بس ما تقولوش ان احنا بنجيب بنبتدع وتقولوا علينا وهابيين وسلفيين وي وي وي، يعني ما يقال كثير، لا بأس. نقول لكم من اين اتينا بمعنى الألوهية. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ما معنى ذو؟ صاحب، مستحق، أي المستحق للألوهية، المستحق للعبودية، المستحق للألوهية. هذا فعل القلب، قلب العبد، تأليه الرب. والعبودية ستكون فعل الجوارح، يعني أنا لما أكون بطوف حول رضا ربي أشوف فين مكان الطواف بطوف فيه، أشوف فين مكان الحج وأحج فيه، أشوف إيه اللبس الصح وألبسه، أشوف إيه الكلام الصح وأتكلمه، أشوف إيه الحجة من كلام الرب جل وعلا وليس من كلام الأئمة ولا شيوخ الطرق. أشوف كلام الله، ده فعل القلب، تأليه الرب، تأليه الرب، تعظيم كلامه. توحيد الأسماء والصفات، معرفة الرب بأسمائه وصفاته، باب فتن فيه أهل الإسلام، تميز أهل السنة والجماعة فيه بالمعتقد الصائب: أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وألا نزير. ما معنى توحيدك لله بأسمائه وصفاته؟ تثبتي لربك ما أثبته في كلامه من أسمائه وأفعاله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.